هل في سماع الأغاني والأشعار إثم على سامعها وما الدليل القاطع على ذلك؟ الأشعار باللغة العربية أو بأي لغة إذا كان في الخير والدعوة إلى الخير والثناء على أهل الإيمان وبيان أحكام الإسلام أو بيان التحذير من المعاصي أو ما أشبه ذلك، إذا كان في خير فلا بأس، سواء من لغة عربية أو بغيرها من دون آلات له، لا يكون مع آلات له لا موسيقى ولا طبل ولا عود ولا كمان ولا غير هذا من آلات له فلا بأس. أما الأغاني كل موسيقى في الأغاني عن النساء وأغاني مشبه للنساء هذه عند أكثر العلم من لا تجوز، لهذا أكثر العلم بمنعها لأنها تجر إلى الشر بالأصوات التي يعتدها النساء أو تشبه بالنساء تجر إلى فتنة، وربما جرت إلى الميل إلى النساء أو الميل إلى المردان وأوقعت في فاحشة الزنا أو اللواط. أما إذا كان معها آلة له موسيقى أو عود أو كمان أو رباب فإنها لا تجوز، حكى غير واحد من العلم يجمع على ذلك. أما مجرد أغاني بدون آلة له فالأكثرون على تحريم ذلك لأنه وسيلة للشر. أما إذا كان باللغة العادية أو باللغة العربية أو باللغة العادية ليس فيها فتنة وكان منها الحق والدعوة إلى الخير وإن كان الباطل فهذه لا بأس بها، كما كان الصحابة يشبهون الأشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم بل يأمرهم بهداء المشركين، كما كان يأمر حسان بهداء المشركين بالأشعار العربية التي تنصر الحق وتهدي الباطل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.